المسلمون تأهموا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الديانة اليهودية، واليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن الديانة النصرانية أو العقيدة النصرانية. وكما عودناكم سنتكلم تحت العناصر التالية: سأتكلم عن التعريف بالنصرانية، ثم نشأة النصرانية، وبداية الانحراف في الديانة النصرانية، وأتكلم عن مصادر النصرانية وفرق النصارى وعقيدة النصارى، ثم عبادات النصارى، وأختم بعداوة النصارى للمسلمين. نبدأ بالتعريف بالنصرانية. طبعا النصرانية نسبة إلى قرية ناصرة، وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل، وكذلك النصرانية هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام، وكتابهم هو الإنجيل. وكذلك النصرانية هي الرسالة التي بعث بها عيسى عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى، وهي مكملة لرسالة موسى عليه السلام، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم كانت موجهة إلى بني إسرائيل. طبعا في بداية الأمر كانت يعني النصرانية والتعليم التي جاء بها عيسى عليه السلام كلها كانت داعية إلى التوحيد وإلى الفضيلة وإلى التسامح، لأنه دين من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذه التعليم وهذه الرسالة جابهت مقاومة واضطهاد شديد، فسرعان ما بدأت تفقد من أصولها، مما ساعد على امتداد يد التحريف إليها. بدأت أيادي التحريف تدخل على هذه الديانة فابتعدت كثيرا عن أصولها الأولى، وقامت بامتزاجها ببعض العقائد والفلسفات الوثنية القديمة. إذن النصرانية في أصلها هي الدين المنزل من عند الله تعالى، لكنها غيرت وبدلت وحرفت نصوصها وتعددت أناجيلها، وتحول أتباع الدين هذا، أتباع النصرانية، من التوحيد الخالص إلى الشرك والتثليث باعتراف مؤرخي النصارى أنفسهم. ثم نسخ هذا الدين النصراني بمجيء هذا الدين العظيم وهو الدين الإسلامي، فنسخ الإسلام كل الأديان وكل الملل السابقة، فأصبحت النصرانية ديانة باطلة محرفة لنسخها وتحريفها تماما مثل الديانة اليهودية. هذا باختصار. أما عن نشأة النصرانية، تعتبر النصرانية امتداد للديانة اليهودية، النصرانية امتداد للديانة اليهودية، لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، يعني عيسى يعني كانت بعثته ورسالته إلى بني إسرائيل، والهدف من ذلك هو أن يجدد في شريعة موسى عليه السلام، وأن يصحح ما حرفه اليهود من هذه الشريعة اليهودية، إضافة إلى أنه جاء ليحل بعض الطيبات التي حرمت على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى عن عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، هذه النشأة. ننتقل إلى بداية انحراف النصرانية أو بداية الانحراف النصراني. طبعا بقي عدد من أتباع عيسى عليه السلام على التوحيد وعلى الحق بالرغم من مطاردة اليهود لهم، واستمروا ما يقارب نصف قرن يعني قرابة 50 سنة. وفي النصف الثاني من القرن الأول الميلادي ضاع النص الصحيح للإنجيل، فبدأ الأتباع بكتابة أناجيل أخرى وقد وقع التحريف فيها على أيدي اليهود. وبعد 3 قرون وبالتحديد في عام 325 للميلاد اجتمع النصارى برئاسة ملك روماني اسمه قسطنطين، وقرروا في هذا الاجتماع أن تكون الديانة النصرانية مزيج من الوثنية الرومانية ومن الهندية القديمة ومن اليهودية المحرفة. طبعا في هذا الاجتماع رسخت عقيدة التثليث عند النصارى، وهي اعتقاد أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك. والسبب في هذا لأن الملك الروماني كان يميل لهذا الاعتقاد لأصوله الوثنية السابقة، فوافقه على ذلك رجال الدين النصارى الفاسدين وأقروا هذه العقيدة الوثنية. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن والنصرانية على هذا الاعتقاد الفاسد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم وحكم عليهم بالكفر بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ننتقل إلى مصادر النصرانية، مصادر النصرانية والمراجع التي يعتمد عليها النصارى. طبعا مصادر النصرانية، النصارى يستمدون عقيدتهم وتشريعاتهم من مصدرين أساسيين. المصدر الأول هو الكتاب المقدس، والمصدر الثاني هي المجامع النصرانية. الكتاب المقدس، نتكلم عن المصدر الأول وهو الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يشمل العهد القديم، والعهد القديم هي التوراة والكتب الملحقة بها. العهد القديم، الكتاب المقدس يشمل العهد القديم، العهد القديم هو التوراة والكتب الملحقة، والعهد الجديد والذي يحتوي على 27 سفر. وأشهر هذه الكتب أو الأناجيل 4: إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. فالكتاب المقدس يتكون من عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم هو التوراة، والعهد الجديد هي الأسفار 27. وأشهر هذه الأناجيل 4 أناجيل أو 4 أسفار، اللي هو إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا. طبعا هذه الأناجيل أشبه ما تكون بكتب سيرة، أشبه ما تكون بكتب السيرة، حيث أنها تحتوي على تاريخ عيسى عليه السلام، حيث ذكر فيها ولادته، ثم تنقلاته في الدعوة، ثم نهايته بصلبه كما يزعمون. وأيضا تحتوي على مواعظ وخطب لعيسى عليه السلام، وبعض المناظرات والمجادلات التي كان يجادل بها عيسى اليهود وهم يهود الفريسيين، وبعض معجزاته التي كان يظهرها للناس دليلا على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأناجيل لابد أن نعلم أحبتي في الله أنها لم تنسب إلى عيسى، وإنما هي منسوبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أن 2 منهم من الحواريين، وهما متى ويوحنا، و2 من غير الحواريين وهما مرقس أو مرقس ولوقا. والأناجيل هذه ما هي إلا كتب مزورة لا يمكن السند بثبوتها إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. أما الإنجيل الحق الذي نزل على عيسى عليه السلام نور وهدى، فلا وجود له اليوم بين يدي النصارى ولا يعلمون عنه شيئا أبدا. هذا المصدر الأول، وهو الكتاب المقدس أو المراء أو الكتب المقدسة من مصادر النصرانية. المرجع الثاني والمصدر الثاني من كتب أو من مصادر النصارى هي المجامع النصرانية. المجامع النصرانية، والمجامع هي عبارة عن هيئات شورية إلزامية في الكنيسة تدرس وتبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس. وهذه المجامع النصرانية قسمان أو نوعان. النوع الأول مجامع نصرانية محلية، وهذه المجامع المحلية تبحث في الشؤون المحلية للكنيسة أو للكنائس التي تنعقد فيها داخلية أو إقليمية. والنوع الثاني هي المجامع العالمية التي تبحث في العقيدة النصرانية وفي مواجهة بعض الأقوال التي تخالف الديانة أو بعض العقائد والمناظرات والأمور التي تواجه الديانة النصرانية، فيشكلون لها مجامع عالمية ليتباحثوا في مصير هذه الأمور. طبعا أخطر هذه المجامع كما ذكرنا هو مجمع نيقية، مجمع نيقية بقيادة كما ذكرت الملك الروماني قسطنطين، الذي قرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام، والذي أقره عليه الشيوخ والرهبان الفاسدين الذين وافقوا الملك في ذلك الوقت على هواه وعلى مراده. وهذا دائما حال رجال الدين الفاسدين في كل زمان وفي كل مكان، أنهم يسيرون خلف السياسات بغض النظر عن العقيدة الصحيحة ومراد الله الذي يريده سبحانه وتعالى. فكان أخطر هذه المجامع هو مجمع نيقية بقيادة الملك قسطنطين، الذي قرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام وأنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واعتقادهم واعتمادهم في هذا الاجتماع أن الإله تجسد في صورة البشر من أجل خلاص الناس، ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت والصلب. وهذا هو تأصيل لمعتقد الحلولية والاتحادية. وللأسف هناك من الأديان ومن الفرق من يقول بهذه العقيدة ممن ينتسبون للإسلام، كبعض فرق الشيعة وبعض غلاة الصوفية. يعني هناك من غلاة الصوفية يعتقدون بالحلول والاتحاد، وممن نادى به ابن عربي والحلاج والسهروردي من كبار أقطاب المتصوفة، وهذا سوف نذكره في الحلقة القادمة حينما نتكلم عن الصوفية. وكذلك هذه العقيدة وهي عقيدة الحلول والتجسد التي تقول بها النصرانية، قالت بها بعض فرق الشيعة كفرقة النصيرية العلوية وفرقة الشيعة الدرول وبعض غلاة الإسماعيلية الشيعة. ننتقل الآن إلى الفرق النصرانية. الفرق النصرانية انقسمت النصرانية إلى ثلاثة فرق رئيسية ثم بعد ذلك تفرعت، لكن هناك ثلاثة فرق رئيسية. الفرقة الأولى هي فرقة الكاثوليك، الكاثوليك، وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الغربية، وهم أكبر الطوائف النصرانية، ومركز الكاثوليك في روما في إيطاليا. وجمهور هذه الكنيسة هم في أوروبا الغربية وفي أمريكا. طبعا الكاثوليك نفس عقائد الفرق الأخرى من النصارى، لكنهم يختلفون في بعض أصول التصور العقدي النصراني. فالكاثوليك يعتقدون بزعمهم أن الله الإبن مساوي في خصائص الألوهية لله الأب، وأن روح القدس منبثقة عنهما. فنقول أن الكاثوليك يعتقد أن خصائص الإبن الإله الإبن تساوي خصائص الإله الأب، وأن الروح القدس منبثق من الأب ومن الإبن. طبعا ويعتبر باب الفاتيكان هو الرئيس العام لجميع الكاثوليك في العالم. هذه الفرقة الأولى وهم الكاثوليك. الفرقة الثانية هم الأرثوذكس. الأرثوذكس هم أتباع الكنيسة الأرثوذكسية أو ما تعرف بكنيسة الروم الشرقية، ومركز هذه الكنيسة قديما كان القسطنطينية، وهم الآن ليس لهم مركز معين مثل الفاتيكان في في في روما. لا، كل كنيسة من كنائس الأرثوذكس لهم صفة الاستقلال، وأكثر أتباع هذه الطائفة يوجدون في أوروبا الشرقية وفي روسيا، روسيا وأوكرانيا وبعض الدول دول أوروبا الشرقية وكذلك شمال غرب آسيا. من عقائد الأرثوذكس يعتقدون أن الإله الأب أفضل من الإله الابن، وأن الروح القدس منبثق من الإله الأب وليس له علاقة بالإله الابن. إذن الفرق بين الكاثوليك والأرثوذكس، الكاثوليك يعتقدون أن الإله الأب والإله الابن لهم نفس الأفضلية ونفس الخصائص، وأن الروح القدس منبثقة من الاثنين، من الأب ومن الابن. أما الأرثوذكس فيعتقدون أن الإله الأب أفضل من الإله الابن، وأن الروح القدس منبثقة من الإله الأب. ثم تأتي الفرقة الثالثة من فرق النصارى وهي البروتستانت، وهم يتبعون الكنيسة البروتستانتية التي أسسها شخص يقال له مارتن لوثر في القرن 16 الميلادي. وهذا مارتن كان ينادي بإصلاح الكنيسة من الفساد، وكان يحارب حقوق الغفران، وكان يحارب أن الذنوب لا تغفر إلا، يعني كان دائما ينادي يقول إن الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة والندم وليس بالصكوك الغفران. وأتباع هذه الفرقة غالبا في أوروبا وفي أمريكا الشمالية، وكانت في نشأتها البروتستانتية كانت في نشأتها تميل إلى التوحيد، وكانت متأثرة بالمسلمين وبعقيدة التوحيد عند المسلمين، لكنها لم تستطيع أن تصمد أمام الضغط النصراني الرهيب، فانغمست في التفليت وفي الشرك وفي الكفر. إضافة من فرق النصارى الأقباط، وهم نصارى مصر وهم يتفرعون من الأرثوذكس، وكذلك نصارى الشريان ونصارى الأرمن وبعض الفرق الفرعية الأخرى. ننتقل الآن إلى عقيدة النصارى. طبعا تقوم عقيدة النصارى على ثلاثة أصول أو ثلاثة أسس. الأصل الأول ما يسمى عندهم بالتثليث، الأصل الثاني ما يسمى عندهم بالاتحاد أو التجسد، والأصل الثالث يعرف بالصلب. ونحاول أن نفصل في هذه الثلاثة ونبين باختصار. أولا التثليث، يعتقد النصارى أن الله تعالى الله عما يقولون ثلاثة، وأن هؤلاء الثلاثة واحد. كيف تجي ما أدري، يعتقدون أن الله ثلاثة وأن هذه الثلاثة هي واحد، ويتركون جميع أشفار العهد القديم التي تنص على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده جل جلاله في وحدانيته في الذات وفي الصفات وفي العبادة. والله عز وجل رد عليهم بهذه العقيدة الفاسدة أو على هذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فالعقيدة الأولى يعتقدون بالتثليث، ويعتقدون أن الله ثلاثة وأن هذه الثلاثة هي واحد. العقيدة الثانية عقيدة تسمى عندهم بالاتحاد أو بالتجسد، وهذه العقيدة هذا التجسد وهذا الاتحاد عند النصارى يقصدون به أن الله تعالى الله عما يقولون اتخذ جسد المسيح له صورة وحل بين الناس، أن الله تعالى الله عن ذلك كما يعتقدون حل بصورة إنسان هو المسيح، وهو خلاف ما كان ينادي به عيسى عليه السلام. وقد رد الله عليهم هذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. رد الله عليهم وبين أن من يعتقد هذه العقيدة هو كافر لقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. العقيدة الثالثة عند النصارى ما تعرف بعقيدة الصلب، حيث يعتقد النصارى أن كما يأتي زعمهم أن أن أن أن المسيح عيسى عليه السلام مات مصلوبا، وقصة الصلب كما وردت في الإنجيل باختصار هي أن المسيح عليه السلام طلبه اليهود ليقتلوه لأنه في زعمهم كفر بالله عز وجل، فدلهم على مكانه أحد أتباعه وهو رجل يسمى عند النصارى بيهوذا الإسخريوطي، بعدما أغروه بالمال أعطوا يهوذا الإسخريوطي المال وقالوا له ابحث لنا عن عيسى، فدلهم على عيسى فقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أن كان قد فرغ من صلاة طويلة كان يتضرع فيها ويتوسل فيها إلى الله عز وجل كما يعتقدون، وكما يقولون أنه دعا الله أن لا يذيقه من هذا الكأس، ثم ساقوه إلى دار رئيس كهنة اليهود. دائما السياسيون الفسدة إذا أرادوا أن يتخلصوا من الصالحين لا بد أن يحال أولا إلى الكهنوت إلى الدين ليفتي في حقه، ثم بعد ذلك يأتي الفاسد السياسي لينظر في أمره وينفذ ما طلبه باسم الدين رجال الدين الفاسدين، وهذا من القديم وهذا الذي كان يطبق بحسب روايات حتى النصارى في كتبهم. فقدم كما يقولون عيسى إلى رئيس وإلى كبير كهنة اليهود، طبعا الذي تحقق من أنه يستحق للقتل ولعقوبة الصلب والإعدام، ثم بعد ذلك حمل إلى دار الوالي الروماني والذي طبعا حكم عليه بطبيعة الحال بالصلب بناء على رغبة شيخ اليهود الكبير أو كبير كهنة اليهود، فصلب الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة ومات على الصليب الساعة التاسعة مساء أي في وقت العصر، بعد أن صاح كما يعتقدون قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني. طبعا أهل الإسلام يعتقدون أن الذي صلب أن هذه القصة قد تكون صحيحة، ولكن كل هذه الأمور قلبت لأن الله عز وجل قلب يعني شكل يهودا الإسخريوطي بشكل عيسى عليه السلام، فنفذت نفس هذه العملية في ذلك الواشي وهو يهودا الإسخريوطي، أما عيسى في اعتقادنا واعتقاد أهل الإسلام أنه رفع إلى ربه سبحانه وتعالى. طبعا الله عز وجل رد على هؤلاء اليهود هذه العقيدة الفاسدة بأن عيسى عليه السلام صلب بقوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ننتقل الآن إلى عبادات النصارى، العبادات والطقوس التي يقوم بها النصارى في يومهم وفي ليلتهم. أول هذه العبادات الصلاة، فالصلاة عند النصارى هي عبارة عن 7 صلوات في اليوم والليلة، ليس لها كيفية محددة وإنما هي عبارة عن أدعية دعاء يتم اختياره في الغالب من الأدعية المنسوبة للمسيح عليه السلام أو الأدعية المنسوبة إلى داود عليه السلام كما ذكروها في المزامير من العهد القديم. والصلاة عندهم لها شرطين، الشرط الأول أن تقدم الصلاة باسم السيد المسيح لأنه في اعتقادهم أنه الواسطة عندهم، وهذا يعني أصرح شيء وأهم شيء في عبادتهم. الأمر الثاني أن يتقدم الصلاة بالإيمان الكامل بالتثليث، والصلاة عندهم أنواع، منها صلاة فردية سرية ومنها صلاة عائلية في البيت ومنها صلاة عامة في الكنيسة، وأهمها صلاة يوم الأحد حيث يقرأ الكاهن أو القسيس عليهم شيئا من المزامير أو من غيرها من الكتاب المقدس، ثم يقوم الجميع يقفوا ويستمعون، وعند نهاية كل مقطع يؤمنون يقولون آمين آمين. هذه بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للصوم عند النصارى فهو الامتناع عن الطعام ما بعد منتصف النهار، ثم بعضهم يتناول يعني بعضهم يتناول طعام خالي من الدسم، وبعضهم يرى أن الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب من الصباح إلى المساء، فهي أنواع عندهم. كذلك النصارى يصومون، بعضهم يصوم يوم الأربعاء لأنهم يعتقدون أنه يوم المشاورة على موت المسيح عليه السلام، ومنهم يصوم يوم الجمعة لاعتقادهم أن المسيح صلب فيه، وبعضهم يصوم صوم الميلاد وعدد أيامه 43 يوم وتنتهي هذه الأيام بعيد الميلاد، وفي أيام أخرى تختلف في مناسباتها من كنيسة إلى كنيسة أخرى. كذلك من طقوس النصارى ما يعرف بالتعميد. التعميد ويعتبر عندهم هو مفتاح الدخول في الديانة النصرانية، فمن لم يعمد ليس نصرانيا عندهم ولو كان من أبوين نصرانيين. ويمكن أن يعمد الشخص وهو طفل، أو ممكن يعمد في أي وقت من حياته، حتى يمكن أن يعمد ولو على فراش الموت، إذا لم يعمد يمكن أن يعمد ولو على فراش الموت. ومقصودهم بالتعميد هو أن يكون الإنسان طاهرا ومبرئا من الذنوب والمعاصي. وطريقة التعميد عندهم هو رش الماء إما على الجبهة، أحيانا يرش الماء على الجبهة، أو أن يغمس أي جزء، يعني يقوم بغمس جزء من أجزاء المعمد في الماء، أو أحيانا يغمس الشخص كامل كله في الماء ولا يكون إلا في الكنيسة أو على يد كاهن أو قسيس. هذا بالنسبة للتعميد. أما إذا انتقلنا إلى العشاء الرباني أو ما يعرف عندهم بالقربان المقدس، فهو عبارة عن قطعة من الخبز مع كأس من الخمر، قد يكون واين أو غيره. فالقربان المقدس أو العشاء الرباني يكون قطعة من الخبز وكأس من الخمر يتناوله النصارى في الكنيسة، وهذا رمز وتذكار لصلب المسيح عليه السلام كما يزعمون عندهم. طبعا عند الكاثوليك من النصارى أن من أكل هذا الخبز وشرب هذا الخمر الواين أو غيره فكأنما أكل لحم المسيح وشرب دم المسيح، لأنه في اعتقادهم يعني يتحول حقيقة إلى لحم المسيح ودمه في جسمهم. بينما يرى يعني غير الكاثوليك باقي الفرق يرون أن هذه أن هذا الشرب وهذا الأكل هو رمز لما حل بالمسيح عليه السلام، وبعضهم يعتقد أن المسيح يحضر روحيا هذا العشاء تماما كما تعتقد بعض غلاة المتصوفة من أهل الإسلام ما يعرف عندهم بالمولد وبالحضرات، أن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحضر في هذه الحفلات. وهذا ما سوف نذكره في الحلقة القادمة حينما نذكر الصوفية والمتصوفة. ننتقل الآن إلى كذلك طقس من طقوسهم وهو ما يعرف بالاعتراف للقش أو صفوك الغفران. طبعا التوبة عند النصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والخطايا أمام القشيش أو الكاهن في الكنيسة، ثم يقوم الكاهن بمسح هذا المذنب الخاطئ فتغفر ذنوبه في اعتقادهم. وهنا السؤال، طيب هذا بالنسبة لعوام من نصارى، فكيف تغفر ذنوب القساوسة والرهبان الذين تلطخوا بالعديد من الذنوب والتي قرأنا عنها في فضائح يعني تشيب لها الولدان، فمن يغفر للقشيش؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. طبعا صكوك الغفران وقضية أنه يأتي ويعترف للقشيش تطورت، فقرر في المجمع الثاني عشر في عام 1215 للميلاد أن الكنيسة الكاثوليكية تمتلك حق الغفران للذنوب وتمنحه لمن تشاء، فاستغلت الكنيسة واستغل القساوسة الفاسدين هذا الأمر وقاموا بطباعة صفوف الغفران وباعوها وربحوا من ورائها أموال طائلة، وهذه الصفوف يعني في اعتقادهم يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة في اعتقادهم، وتخلص صاحبها من جميع التبعات والحقوق التي في ذمته كما يعتقدون. ولهذا قال الله تعالى في حق هؤلاء الفاسدين من رجال الدين الفاسدين، قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ننتقل الآن إلى الزواج عند النصارى. فالزواج على عجالة عند النصارى جائز ما عدا القسيسين والرهبان فهو محرم، اقتداء في زعمهم بالمسيح عليه السلام الذي لم يتزوج، وعندهم في عقيدتهم أن الذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الزنا فالأفضل أن لا يتزوج، ولا يجوز عندهم الزواج بأكثر من واحدة. هذا باختصار عن الزواج عند النصارى. ننتقل إلى العبادة والطقس الأخير عند النصارى، وهو مسألة حمل الصليب وتقديس الصليب. فالنصارى يرمزون بالصليب الذي يحملونه إلى صلب المسيح في زعمهم، والذي لا تكاد تجد نصراني إلا ويحمل الصليب إما على صدره أو في جيبه أو في حقيبته، ويزعمون أن حمل يعني هذا الصليب يشعرهم بإنكار النفس واقتفاء أثر المسيح في هذا الإنكار، واعتقادهم أنهم يسيرون وراء مخلصهم وفاديهم. كما ذكرت لا يوجد لدى النصارى دليل واضح على حمل الصليب فضلا على تقديسه، كما أنه لا يعرف متى صار هذا الصليب مقدس أصلا، فلا يوجد لدى المتقدمين ذكر عن الصليب تماما. المتقدمين من النصارى لا يوجد عندهم ذكر الصليب، ولا يعرف من الذي دعا إلى حمله إذا حققنا في الأمر، وإنما هو أمر استحسنوه وساروا عليه ودرجوا عليه في هذه الأزمان المتأخرة حتى صار من أهم شعائرهم. ننتقل الآن إلى عداوة النصارى للمسلمين وموقفهم من المسلمين. فمنذ أن ظهر دين الإسلام وأهل الكتاب، طبعا من النصارى ومن باب أولى اليهود، وهم يكيدون لهذا الدين العظيم ويكيدون لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، وهذا الكلام قد أخبر به الله سبحانه وتعالى، هذا مو كلامي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وبين أن الحرب وأن الحقد من سنن الله الكونية على أهل التوحيد، حيث قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال أهل التفسير: الخير حتى المطر من السماء لا يتمنى أهل الكتاب أن ينزل على أهل التوحيد وأهل الإيمان. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يرضون ولا يقتنعون حتى نكفر بدين الإسلام ونتبع ملتهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال أهل العلم من أهل التفسير: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تعلق الصليب على قلبك عياذا بالله تعالى. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة السريعة في التعريف بالديانة النصرانية، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والتي سوف نتكلم عن الصوفية